شطرف كده، قول لهم انا هبعت واحد ما يعرفش عنه حاجه من دي واجيب كلام ما تقدروش تجيبوه. انا بجيب كلام جديد بحروف جديده بكلمات جديده. قال لك لا، هي عين كلماتكم التي تتكلمون بها وعين الحروف المكونه للكلمات. الله، طب ما دام عين، امال البلاغه دي جت منين؟ ما هي الالف والبنت اللي بتتكلموا. قال لك الالف لان الصانع ربنا. الله الله، والا فالحروف هي. لو احنا قلنا زمان، لو انت جيت الناس بيشتغلوا في النسيج واعطيت واحدا قطعه من الحرير من خز، يعني من بتاع الدوده، واعطيت واحد تاني حته قطن، واعطيت واحد حته صوف، وقال لهم بقى اغزلهم وانسجوا لي ناس جديده هشوف الناس دي مين اللي حلو واللي اراق، يقول له ما تنفعش المفاضله. ليه؟ لان بتاع الحرير كم لعبك هيبقى انعم من عندنا، وبتاع الصوف غير بتاع القطن. الشطاره عايز يشوف مين اللي كويس، خلي كله قطن وكله صوف او كله حرير، تبقى صنعت بيه. بيقول لهم يا عرب اهل المساله الحروف واحده والكلام واحد، عجزتوا ليه انتم وقدر الله؟ لان الله هو المتكلم. الله هو الايه؟ دي اللي بنعرفه احنا. قال لك وفيه اشياء اذا ما نظرت اليها تجد الحروف المقطعه 14 ومجموع الحروف 28، يبقى أكن الحروف المقطعة إيه؟ نصف مجموع الحروف. أنا كنت أخ وأخي محمد عارف بنعمل جدول النهاردة، جدول مدهش. تجد كما قال الفخر الرازي رحمه الله ورضي الله عنه، قال لك الحروف 28 سبعة في الأول خلاص، وسبعة التأخير، وعشرة في الوسط. 28 قال لك آه، قال لك السبعة اللي في الأول ألف ب ت ف ج ح خ دال ذال، كم دلوقتي؟ تسعة. قال لك فيهم حرفين اتنين اللي جايين في الحروف المقطعة، الألف والحاء بس، والسبعة ما جوش منهم ولا كلمة. يبقى الأولين كام؟ تسعة، من أول ألف لحد إيه؟ لحد إيه؟ زال، مش كده؟ خدنا منهم إيه في الحروف المقطعة بتاعت القرآن؟ خدنا الألف، خدنا كل الألف والحاء بس اتنين، وسيبنا إيه؟ سبعة. في السبعة الأخرانيين، التسعة الأخرانيين، في التسعة عكسنا، سيبنا حرفين منهم وخدنا السبعة. الله، مش رتابة، مش ميكانيكا بقى، ده مسألة هندسة. خدت من الأولانية اتنين وسبت كام؟ وخدت من اتنين وسبت كام؟ الله، ايه الحكاية؟ ايه؟ بقى سبعة مأخوذين من سبعة متروكين من هناك وسبعة مأخوذين من هنا، فوق ما اتاخدتش والباقي اتاخد. طب والوسطانيين من أول الريه، ريه ريه زي سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين، خدنا منها الايه اللي مش منقوط، خدنا منها كل اللي مش منقوط فيها ريه وزين، خدنا الريه وسيبنا الزين، ريه زين، سي خدناه، شين ما خدناهاش، صاد خدناه، ضاد ما خدناهاش، طا خدناه، ظا ما خدنا ايه؟ عين خدناها، غين ما خدناهاش. الله، يبقى خدنا اللي غير المنقوط وسيبنا المنقوط، يبقى السبعه الاولانيين خدنا منهم اثنين وتركنا التسعه الاولانيين، خدنا منهم ايه؟ اثنين وسيبنا ايه؟ سبعه. والسبعة الاخرين على العكس، خدنا منهم ايه؟ خدنا الكل وسيبنا اتنين اللي هي فوه فيه الفه والواو، مش كده؟ والوسطانيين دوري خدنا اللي مش منقوط وسيبنا المنقوط. يبقى دي عملية مقدورة بنظام وحساب، ولا لخدنا من ده زي ده ولا من ده زي ده ولا من ده زي ده. وتعرف السبع الوسطانين المنقوطين دول ريه وزين وسين وشين وصاد وضاد وعجلة، يبقى دي مسألة لها قدر ولا ملهاش قدر؟ لها قدر تمام. أيضا إنك أنت تجد في حروف اسمها حروف الإيه؟ الحلق، يعني اللي بتطلع من الحلق، اللي بتطلع من الحلق دي الخاء اللي في الأولانية ما جاتش، والميم اللي هناك هي اللي جات الثانية في الناحية الثانية، واحدة وواحدة وسبعة وسبعة وشمع. يبقى دي يدل على إيه؟ على أنها هندسة مقصودة الذات، وما دام مقصودة الذات يبقى أسنان المفتاح، زي أسنان الإيه؟ المفتاح، زي السنان بتاع المفتاح، هو يفتح وما يفتحش. الله، تبقى دي مش معمولة كده يعني بالاعتباط، مش معمولة بالاعتبار، بل معمولة بحكمة. الحق سبحانه وتعالى يعطينا كل ما يجي زمن يعطينا ناخد منها حاجة، ناخد منها حاجة. ليه؟ قال لك لأن الحروف المقطعة لو أعطى الله سرها في أول لقاء مع الأمة لبقيت الأمم الأخرى التي تأتي بعدها بلا عطاء منها. الله الله، يقوم يدي لهذا عطاء ويدي بكره عطاء. ليه؟ علشان يفضل القرآن معجز. ولذلك يأتي في الآية الإجمالية ويقول سنريهم آياتنا في الآفاق. طب دي سال الأمر اللي يجي بعدين. طب أيام أيام سيدنا رسول الله قال وقال سر بعدين، ودلوقتي بنقول ايه؟ وقبل القيامة ما تقوم بلحظة هنقول ايه برضو سنريهم، وحنروح الآية الكبرى تيجي القيامة بقى. الله، إذن العطاء مستمر ولا لا؟ ولذلك لما نوقفنا في سان فرانسيسكو حول الجماعة اللي بيخترعوا الاكتشافات وبيعملوا مش عارف ايه، فواحد اسمه فاي قال انا بستعجب على المسلمين دول، الناس اللي اخترعوا هذه الاشياء النافعة المسعدة للبشر اللي مش عارف، لا لا لا لا اخو ازاي ما يروحوش الجنة دول؟ مستعجب ان ازاي اللي خدموا الإنسانية فردنا على قلنا أخدموا الإنسانية وفي بالهم ربهم، ولا خدموا الإنسانية؟ خدوا الأجر وعملنا لهم تماثيل وعملنا لهم ذكرى وعملنا لهم مش عارف ايه، فعلت ليقال وقد قيل. ولذلك هيجي في الآخرة الناس اللي عملوا الأعمال دي ونفعت الدنيا، طب ما احنا منتفعين بعملهم، مش ده منتفعين بيه؟ النور مش منتفعين بيه؟ التلفزيون مش منتفعين بيه؟ الراديو منتفعين به؟ الغسالة كل ده منتفعين به؟ يقول لك ايه وماله، ايه اللي يجرى يعني؟ انتفعنا به. طب ما هو زي ما بنتفع بالحمار ويحمل لي ايه؟ يجيب لي ربنا مسخره ليه ويعمل لي كده ويسأل. الله، يبقى قلنا لهم انتم جنود مش مؤمنين بإله، انما جنود الله ايضا. ليه؟ لان كنتم بتخدموا الحرف الوحيد في القرآن بتاع سنريهم آياتنا في الآفاق، الخدامين بتاع الحرف دول، وغير مؤمنين بالإله، إنما هم اللي بيبينون سنريهم سنريهم سنريهم سنريهم. يبقى إذن طيب تقول ما لشيء يعني الغموض ده هيفضل كتير؟ قال لك لا، هتفضل تشرف منه كده وبعدين يتجلى الحق عليك فتسمع منه القرآن. ساعة ما يقول كلمة يجي معناها على طول. الله لأن اللي بيتكلم الله. هات البشر لما يتكلم، في واحد بيتكلم في الحماسة ويتكلم يبقى بينفعل انفعال ايه؟ يبين لك المعنى ولو ما كنتش انت عارف اللغة. ساعة ربنا المتكلم ما يقول ألف لام ميم تلتفت تلاقي ألف دي المعاني كلها جت، لأن المتكلم هو قائلها. الله الله الله، ما شاء الله. تعال بقى، لو أنني قلت لخادم عندي احمل هذا الحجر، يقول لك تقل علي، أقول له طب هات واحد تاني يشتغل، يقول لك طب ما بلاقي. طب لو قلت له احمل الحجر لأن تحت كنز، يعمل ايه؟ طب لما يحمله لان تحته كنز، يبقى اللي زي اللي حمله ولو لم يعلم انه كنز احتراما لمن امر. احترام لمين؟ للي امر. احنا قلنا مثلا دلوقتي بيكتشفوا بالاشعه والبتاع ان الخمر بتهري الكبد مثلا، فلو واحد بيشرب خمر وبعدين قلت له تعالى شوف تعمل ايه بتهري كبدك؟ قال له توبه ما عدتش اشربها. طب انت ما عدتش تشربها ليه؟ لانك عرفت علتها الان. انما انا يا مؤمن ما قبل ما اعرف علتها وهو قال لي ما تشربهاش ما شربتهاش ثقه مني في حكمتك. يبقى اذا عرفت عله الاشياء فربما فعلت للعله، واذا لم تعرف العله تبقى فعلت للامر بها. والى لقاء اخر.